قال القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فرحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وجزاه على ما بين من التوحيد وشرائع الدين أوفر الجزاء وأحسنه. لله دره من إمام ألف كتابا عظيما سار الرضوان بذكره، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي ينجو به العبد من مصائب الدنيا وكربات يوم القيامة، التوحيد الذي ارتفع به أهل الإسلام على المشركين وعباد الصليب والأوثان. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله لا يصير آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ألا وهو التوحيد، التوحيد الذي جاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاهد فيما تتأثر من أشركين ببيانه والتحذير مما يقال. أليس هو الذي صعد الصفا ونادى في قبائل العرب فلما اجتمعوا أمرهم بالتوحيد قبل كل شيء، وقال له عمه أبو لهب ما قال، لكنه واصل دعوته حتى أظهر الله أمره وفتح له فتحا مبينا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعاد صلوات ربي وسلامه عليه إلى مكة في حجة الوداع ومن حوله أصحابه، بعد أن أذن في الناس قبلها أن لا يحج بالبيت مشرك، ودخل مكة التي وقعت للأمة حصل منها خير عظيم من إنابة وذل ورجوع ولجوء إلى الله جل وعلا، وعدم اعتماد على الجاه والقوة والسلطان. فربك يخلق ما يشاء ويختار. إنك لتعجب من تلك القلوب التي ظننت بالله قبل السلوك، ووسوس إليها الشيطان أن الغلبة دائما وأبدا لأهل الكفران، حتى ظن أن ربنا ليس مع المؤمنين ولا ينصر ويؤيد المتقين. وما ذلك إلا لأن المسلمين غلبوا في معركة أو اثنتين، فظن أولئك بربهم ظن السوء. إنه الابتلاء والامتحان للأمة ليظهر المؤمن بوعد الله ونصره وتأييده. الله جل وعلا لما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. وسئل في احد السبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان ماذا؟ استمر الجهاد في سبيل الله، ونقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه الى اخرى فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إقالك كما جاء عندنا كلامه رحمه الله. فالآية المتقدمة ذكرها الله جل وعلا في سياق بيان وحدة أحد التي قتل فيها 70 من سادات الصحابة. الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما أرسلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال العلامة عبد الرحمن بن الحسن في كتابه العظيم فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد: هذه الآية شريفة لقوله جل وعلا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. ظنوا بالله ظن السوء واعتقدوا أن المشركين لما ظهروا وانتصروا تلك الساعة في أحد ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد مات هو وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشريعة. وفق الله جميعا ما يحبه ويرضى ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح وحسن الظن بالله انه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الذي لا خير ما رضي عبد مؤمن

في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها